جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يمكن أن يدخل الجن المسلم في جسم الإنسان؟ يقول: وهل يمكن أن يعتدي على ماله ونحو ذلك؟ أما ملابسة الجن للإنس هذا ثابت، سواء مسلم أو غير مسلم، قد يكون ذلك سبب، قد يكون سبب له سبب، ولذلك في الغالب إن شاء الله أنه يخرج، قد يخبرهم بالسبب فيخرج إذا تلي عليه القرآن. وأما كون يعتدي على ماله فلا أدري، قد يكون يحصل ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه كان حارسا على تمر الصدقة، فجاءه الشيطان، جاءه شيطان فصار يحثو من التمر فمنعه، أراد أن يقبض عليه، فاعتذر منه أنه ذو عيال وأنه في حاجة وأنه لا يعود 3 مرات 3 ليالي، وكل ليلة يعطيه العذر فيرحمه، ظن منه أنه إنسان، يعني بصورة إنسان، لكن هذا يقول شيطان ليس مسلم. أما كون مسلم ويعتدي أو يأخذ مال المسلم فالله أعلم، ما أدري عن ذلك، قد يكون والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يلزم التكبير والسلام لسجود التلاوة؟ نعم، هو الأفضل أن الإنسان يكبر ساجدا وقائما ويسلم، لكن بعضهم يقول سلم واحدة وبعضهم يقول تسلم 2، والأمر واسع الحمد لله. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نرجو التوضيح في مسألة العمرة، تكرار العمرة. تكرار العمرة ليس من السنة أن تكرر العمرة في سفر واحد، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وأصحابه معه ومن بعده ما ذكر أن أحدا اعتمر مرتين في آن واحد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن يحتج في قصة عائشة فلا حجة له، فإن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أخبرها بأن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها للحج والعمرة، يعني تكون قارنة، لكن لما ألحت أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، فذهب معها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، ومع ذلك هو ما أحرم، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة، ولم ينكر عليه لما أنه لم يحرم، فلو كان مشروعا أو مسنون لكان أولى، أدم أنه قد ذهب معها فلماذا لم يحرم؟ فهذا مما يدل على أنه غير مشروع ولا حجة في قصة عائشة. فالسنة أن تكثر من الطواف ما دمت في مكة ليلا ونهار في كل وقت، تطوف 7 أشواط وتسلي 2 ركعات، وتكرر لو تطوف في الوقت 2 أو 3 طوافين أو أكثر وتصلي خير لك من تكرار العمرة. أما إن رجعت إلى المدينة أو سافرت لأي بلد ومكثت أيام ثم عدت من الميقات في عمرة فلا بأس. أما أن تكون ذهاب وإياب كل يوم، هذه لأمي وهذه لأبوي، هذه عن جدي وهذه عن جدتي، هذا غير مشروع وغير مسنون. هذا الصحيح أنه يعني عمل متعب ولا أدري عن نتيجته. وعلى كل حال أنا لا أقول حرام، أقول غير مشروع وغير مسنون وغير مفضل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ما كانوا يأتون يصلون مكة من المدينة إلا بسفر 9 أيام على الإبل، فلو كان إنه مشروع لهم كان هم أولى بعد هذه المشقة، ما يأخذون لعمرة واحدة. فلو كان مشروع مسنون ما دام يبي يتعب 18 يوم ذهابا وإياب اغتنم الفرصة، يعتمر 2 أو 3، هم أحرص منا على فعل خير. سواء لك ولا لغيرك تكرار العمرة في آن واحد غير مسنون غير مشروع أبدا. وستجد إذا قدمت مكة أناس يمكن يأخذون باليوم عمرتين. أنا سمعت مقابلة مع إنسان يقول اعتمر في رمضان 18 مرة. فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.